سحوم جميلة ستنجاي ردوتي أخوه أستينك سندقو أنا أتسيوبوش أحيات حسبوخو سكينة شدكا سنجوبا Sakira Shimadok Oyo Oyo Oyo Daimina